وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اتقوها بالإيمان بأن القرآن كلام الله رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثم أقسم الله تبارك وتعالى بالقرآن فقال والقرآن المجيد. الواو واو القسم والمقسم الله سبحانه وتعالى، والمقسم به القرآن المجيد. والقرآن المجيد أي الكريم الرفيع العالي الشأن العالي المنزلة، كما قال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. والمقسم عليه محذوف يستنبط من السياق، فيمكن أن يقال والقرآن المجيد إن محمدا رسول الله، كما قال تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. ويمكن أن يقال إن جواب القسم إن البعث حق، والقرآن المجيد إن البعث حق. ويمكن أن يقال جواب القسم ما صرح به ربنا سبحانه وتعالى في سورة الذاريات إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. كل هذا يصلح أن يكون جواب هذا القسم والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. عجب الملأ من قريش أن يبعث الله إليهم بشرا رسولا. وهذا الذي تعجب منه تعجب منه من كان قبلهم، فكل الناس عجبوا أن يبعث الله إليهم بشرا رسولا، كما قال تعالى أنهم أن الملأ من كل قوم قالوا لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. وهذه شبهة داحضة، لأن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم، لسان لسانهم ولغته لغتهم، يعرفون حسب ونسبه وتاريخه ويعرفون سيرته الذاتية حتى يستطيعوا أن يتعايشوا معه ويفهموا عنه، وحتى يكون قدوة صالحة لهم يأتمر بما يأمرهم به قبل أن يأمرهم، وينتهي عما ينهاهم عنه قبل أن ينهاهم عنه، فيكون بذلك أسوة له. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. ولقد اقترحوا على الله عز وجل أن يكون الرسول ملكا من السماء، فقال تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسول. لو كان في ملائكة في الأرض يبقى الرسول لحيبعث الله عز وجل ملك، لكن ما فيش ملائكة في الأرض، في بشر في آدميين، يبقى الحكمة تستلزم أن يكون الرسول إلى البشر بشرا مثلهم. وقال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين أمنوا. أي عجب في ذلك؟ أي عجب أن يبعث الله بشر رسولا؟ إن هذا مقتضى الحكمة، والله أعلم حيث يجعل رسالته. بل عجبوا أن جاءهم منذر منه. موجودة سيدك بنيها من يوم ما بناها سيدك، من اللي اندفن فيها؟ انت ما تعرفش، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم كم دفن في هذه التربة ومن دفن في هذه التربة. قد علم عفى الله بشرا رسولا، فقال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا، كما عجبوا من قول الرسول إنكم إلى الله راجعون وبين يدي الله موقوفون وأمام الله مسؤولون. قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وفي الكلام حذف تقديره: أإذا متنا وكنا ترابا نبعث بعد ذلك، ذلك رجع بعيد. فهم يقرون بأنهم سيموتون وأن الأرض ستأكلهم ويصيرون ترابا، ولكنهم استبعدوا على الله عز وجل أن يعيدهم مرة ثانية بعدما صاروا ترابا. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وإنما أوتوا من شبهة عرضت لهم أو قياس فاسد استعملوه، وهو أنهم قاسوا قدرة الله على قدرتهم وقاسوا علم الله على علمهم، وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. أإذا ضللنا أي غبنا في الأرض وتهنا واختلطت ذراتنا بعضها ببعض وأجزاؤنا بعضها ببعض، ولم يعد يميز بين عظمة فلان وعظمة فلان وتراب فلان وتراب فلان. التربة بتاخد ياما، التربة بتاخد ياما، والكل الأرض بتاكله، وهذا بيختلط بهذا وهذا بيختلط بذاك. ازاي بعد ما ندفنه في التربة 10-20 واحد والأرض تاكلهم كلهم، ازاي ربنا سبحانه وتعالى يميز؟ خلينا على بعيد شوية. كيف يميز الله سبحانه وتعالى بين تراب فلان وتراب فلان وعظم فلان وعظم فلان؟ فقاسوا علم الله على علمهم. احنا كبشر لما تخش التربة وتلاقي العظم موجود على بعضه ما تقدرش تقول دي عظمة ابويا ودي عظمة اخويا، انت بشر علمك ضعيف، علمك ضعيف قاصر عاجز. فهم قاسوا علم الله على علمهم وقاسوا قدرة الله على قدرتهم، فلذلك استنكروا البعث بعد الموت وقالوا: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بأنه قد أحاط بكل شيء علما وأنه على كل شيء قدير، فقال سبحانه: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ما أكلته الأرض منهم نحن محيطون به علما، ونعلم أين ذهب تراب فلان وأين ذهب تراب فلان. ثم بعد هذا العلم: عندنا كتاب حفيظ بعدتهم وأسمائهم. يعني انت يمكن ما تعرفش تربتك دهيت، انت طرحت لقيت التربة ديت موجودة، سيدك بنيها، من يوم ما بناها سيدك من اللي اندفن فيها انت ما تعرفش، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم كم دفن في هذه التربة ومن دفن في هذه التربة. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ نحفظ فيه أسماءهم وعدتهم أي عددهم. ولذلك لما قال فرعون لعنه الله لموسى: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وفي الصحيح أن رجلا أسرف على نفسه، يعني في المعاصي، فوصى بنيه إذا هو مات أن يحرقوه وأن يذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، إذا مات يحرقوه لغاية ما النار تنطفي، ياخدوا شوية تراب اللي فضل منه وينفخوا نصهم في البر ونصهم في البحر. لماذا؟ قال فلئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا ما عذبه احدا من العالمين. رجل اصرف على نفسه المعاصي، يعني ما خلاش، لكن رجل مؤمن بالله، مؤمن بالله وعنده خوف من الله عز وجل، فتفكيره البسيط الضعيف على قد علمه وكده هو فكر يهرب من ربنا. يهرب من ربنا ازاي؟ يوصل العيال لما يموت بنور الله سبحانه وتعالى لا تزلزله الشبهات التي تطرح عليه، بل لا تزيد الا يقينا وثباتا على دينه. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. ثم قال للكل كن فلانا، فصار فلانا بين يدي الله. بص لك نفسه واجب بين قدام ربنا. فقالت على ما حملك على ما صنعت؟ انت عملت بنفسك كده ليه؟ قال مخافتك وانت اعلم، انا خايف منك وانت اعلم ان انا خايف منك. قال اذهب فقد غفرت لك. فهذا رجل حرق بالنار وذري نصف تراب في البر ونصف تراب في البحر، ومع ذلك جمعه ايه؟ جمعه الله تبارك وتعالى. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. يعني ربنا لما هيجمعك مش هيجمعك جمع أي كلام كده، لا، ده جمع دقيق في غاية الدقة ومنتهى الدقة، لدرجة أن كل بنان يكون فوق إصبعه، كل بنان يكون فوق إصبعه، ما يأتي طرف إصبع في محل آخر ولا طرف في آخر، لا، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مختلط. لما كذبوا بالحق اختلطت عليهم الأمور والتبست عليهم الأحوال، فصاروا مذبذبين مترددين، عقيدة مهلهلة غير مستقرة ولا ثابتة. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فتارة يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، وتارة شاعر، وتارة كاهن، وتارة مجنون، وتارة يقولون عن القرآن سحر، وتارة يقولون الشعر، وتارة يقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وهذا شأن كل من كذب بالحق بعد إرجاءه. أما صاحب الحق، أما متبع الحق، فهو واقف على أرض صلبة وقدم ثابتة، لا يتزحزح ولا يرجع عن دينه أبدا، لأنه قبل هذا الدين عن عقيدة وعن اقتناع. أما الذين كذبوا بالحق فهم في أمر مريج، فهم مترددين في ريبهم، يترددون، غير مؤمنين ولا معتقدين أنهم على الحق، ولا يعرفون الحق ولا يهتدون إليه سبيلا. ولذلك أي شبهة تطرح عليهم تزلزل أقدامهم وتصدهم عن دينهم الذي اعتقدوه. ولذلك لما قال الخليل إبراهيم عليه السلام لقومه أنهم في ضلال مبين، هم وآباؤهم الأولون، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ أنت بتكلم جد يا إبراهيم؟ أنت بتكلم جد أن إحنا على باطل وإحنا في ضلال، إحنا وأبهتنا، ولا أنت بتمزح وبتهزر معانا؟ أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ فالذي على الباطل تكون الرؤية عنده غير واضحة، والعقيدة مهلهلة غير ثابتة ولا مستقرة، أي شيء يزحزحه وأي شيء يزلزله. أما صاحب العقيدة الثابتة الراسخة المستقرة فهو على بينة من ربه، يمشي بنور الله سبحانه وتعالى، لا تزلزله الشبهات التي تطرح عليه، بل لا تزيد إلا يقينا وثباتا على دينه. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ولما ذكر الله تعالى علمه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، لفت أنظارهم إلى مظاهر قدرته التي يستدلون بها على قدرته عز وجل على بعثهم بعد الموت. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، أفعموا فلم ينظروا، هذه السماء المرفوعة فوقهم، من رفعها ومن يمسكها؟ الله سبحانه وتعالى. البراهين والأدلة التي يستدل بها على إمكان البعث يوم القيامة. البرهان الأول خلق السماوات والأرض والجبال، فخلق السماوات والأرض فيها النجوم والكواكب زينة للسماء وعلامات يهتدون بها في البر والبحر، كيف بنيناها وزيناها وأحكمنا خلقها وأتقناها فليس لها فروج ولا فيها شقوق، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إنه الله سبحانه وتعالى ذو القدرة الباهرة العجيبة، فالذي رفع السماء بلا عمل قادر على أن يحيي الموتى بعد موتهم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها ووسعناها وألقينا فيها رواسي تثبتها، لأن الجزء اليابس خمس مساحة الأرض، أربع أخماس مساحة الأرض مية، أربع أخماس مساحة الأرض مية، فالجزء اليابس خمس مساحة الأرض، فهذا الخمس من الأرض ده يعني كالفلك الصغير كالجارب الصغير في وسط بحر عميق واسع جدا، فعايز شيء يثبته. فألقى الله تبارك وتعالى الجبال على الأرض فأرساها وثبتها حتى لا تميد بهم ولا تضطرب، وجعلنا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، كل ذلك فعلناه تبصرة وذكرى. فتبصرة وذكرى مفعول لأجله، لماذا بنى الله السماء وزينها ووضع الأرض وبسطها وأرساها بالجبال؟ فعل الله ذلك كله تبصرة وذكرى، ليتبصر ذو البصائر ويعتبروا ويتأملوا في مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، فيعلموا أن الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم قادر على أن يحيي الموتى سبحانه وتعالى. أفلم ينظروا إلى السماء فوقه كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، الحب الذي يحصد، الغلة، الشعير، الرز، الذرة، الفول، كل هذا حب الايه؟ حب الحصيد. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات طويلات، والنخل باسقات لها طلع نضيد أي منضود يركب بعضه بعضا. جعلنا ذلك كل الحب الحصيد والنخل الباسقات جعلنا ذلك رزقا للعباد. وأحيينا به أي بهذا الماء المبارك الذي نزلناه من السماء بلدة ميتة. كذلك الخروج كذلك تخرجون يوم القيامة. في هذه الآيات نوعان من البراهين والأدلة التي يستدل بها على إمكان البعث يوم القيامة. البرهان الأول خلق السماوات والأرض والجبال، فخلق السماوات والأرض دليل على أن الله قادر على أن يحيي الموت، ولذلك تكرر هذا الاستدلال في القرآن في مواضع، منها قوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ووجه الاستدلال بخلق السماوات والأرض على إحياء الموتى أن الإنسان بالنسبة للسماء أو الأرض والجبال لا شيء، الإنسان الضعيف الصغير هذا الجرم الصغير لا يسوي شيئا بالنسبة للسماوات والأرض والجبال، والله سبحانه خلق السماوات والأرض والجبال، فالذي خلق السماوات والأرض والجبال كيف يعجز عن إعادة الإنسان؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الجواب يحيى رمين قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، فكيف يعجز من خلق السماوات والأرض على شدتهما وثقلهما وعظمتهما كيف يعجز عن إعادة الإنسان؟ هذا دليل وبرهان على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور. دليل ثاني، الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء مباركا فأنبت به جنات وحب الحصيد. أنزل من السماء ماء مباركا فأحيا به الأرض بعد موتها. الأرض تلاقيها سودة يعني ما فيهاش حياة، لا نبتة ولا زرعة ولا نقطة مية، تحرثها وتحط البذرة وترويها تحيا الأرض وتخرج نباتها بإذن الله. إن الذي أحياها لمحيي الموت، وبذلك صرح ربنا سبحانه وتعالى في قوله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت نوع على كل شيء قدير. وقال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. على ما يدل ذلك؟ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فهذان نوعان من الأدلة والبراهين على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور. الدليل الثالث قالوا تعالى بعد ذلك ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فالذي خلق الإنسان أول مرة لن يعجز عن إعادته مرة ثانية، ولذلك قال أفعيينا بالخلق الأول؟ الجواب لا، لا، ما أصاب الله العي والنصب والتعب من خلق الإنسان أول مرة فلن يعجز عن إعادته ثانية، ولذلك قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو يعني الإعادة أهون عليه من الايه من أول مرة. وبعدين خلي بالك هذا مثل ضربه الله للناس عشان يفهمه، وإلا ما فيش حاجة اسمها هينة على الله وحاجة أهون منها، ما فيش حاجة تقيلة حاجة خفيفة، لا، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولذلك لما جاء ذلك الكافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه حتة عظمة قديمة كده، فجي فركها في ديه ونفخها في الهوى وقال يا محمد تزعم أن ربك يحيي هذا العظم بعد ما رم؟ أنت بتقول إن العظمة اللي ترتفع في الهوى ده إيه؟ ربك هيحييها مرة تانية؟ قال نعم، ويبعثك ويدخلك جهنم. وفيه أنزل الله تعالى خواتيم سورة ياسين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني أول مرة. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم، قسم من الله عز وجل، فوربك لنحشرنهم، فمن كذب الله بعد ذلك فالنار أولى به. ولذلك قال تعالى بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب الساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فمن الدلائل البعث وبراهينه أن الله خلق الإنسان أول مرة، فكيف يعجز عن إعادته مرة ثانية؟ والإنسان نفسه رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج، كما تخرج النبتة من الأرض بعد نزول الماء عليها كذلك يخرج الناس من قبورهم بعد نزول الماء عليهم. من شوية تسأل أروح فين؟ أجي منين؟ فين العنوان؟ كل ما تمشي رأيك تخاف تسأل، ساعة ما تروح مرة خلاص تاني مرة تبقى سهلة. ولما تيجي تبني حاجة أول مرة صعبة تيجي تعيد برأيتها تلاقيها سهلة. فالله أنشأك أول مرة فكيف يعجز عن إعادتك؟ ودليل رابع ذكره الله تعالى في مواضع أخر، وهي أنك أيها الإنسان تموت وتحيا في اليوم والليلة مرتين وثلاث، اللي هو النوم، بتنام وتصحى، النوم موت ولما تصحى يبقى بعثت، فكما تنامون تموتون وكما تستيقظون تبعثون. ولذلك قال تعالى ايه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه فسمى النوم وفاة واليقظة ايه بعثة. وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك عملية النوم والصحيان إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع جنبه لينام يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فإذا استيقظ من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. فهذه أربعة أنواع من الأدلة والبراهين التي يستدل بها على إمكان البعث. ذكر الله تعالى ثلاثة أنواع منها في هذه الآيات التي معنا في سورة قاف، وجمعها كلها في أول سورة النبأ في قوله تعالى عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. فهذه الآيات من سورة النبأ جمعت هذه البراهين الأربعة التي بيناها، التي يستدل بها أولو الأحلام والنهى على أن الله يبعث من في القبور. نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناه وزيناه وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. كما تخرج النبتة من الأرض بعد نزول الماء عليها، كذلك يخرج الناس من قبورهم بعد نزول الماء عليهم. فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ للإنسان بذرة، جزء صغير من جسم الإنسان يحفظه الله في الأرض ليكون له بذرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عظم ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يرك. يعني الجثة كلها بتصير تراب، ويحفظ الله عجب الذنب، آخر خرزة في ظهرك، آخر خرزة في ظهرك دي البذرة بتاعتك، ربنا يحفظها بقى بحفظه، يحفظها بحفظه، يحرم على الأرض أن تأكلها. فلما ينفخ بالصور النفخة الأولى للصعق والفناء، وينفرد المالك بملكه كما كان قبل خلقه، بعد 40 لا ندري 40 يوما أو شهرا أو سنة، ينزل الله تعالى من السماء ماء. لما كان المية بتنزل على بذرة البطن والغلة تطلعها، بيوم القيامة بقى المية تنزل على بذور الناس تقوم تطلع بني آدم. وعشان ربنا عشان كده ربنا جعلنا نبات زي نبات الأرض، قال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها سلاء. وفي الشعراء يقول ايه؟ كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين. كالبذور تقوم البذرة الصغيرة دي عجب الذنب ده ايه؟ لما تشرب المية تنفش وتكبر، تقوم بقى تكبر وتنمو وتزداد، تنزل تحت تكون فخذين وركبتين وساقين وقدمين، وتطلع فوق تكون البطن والصدر والترقوتين والذراعين والراس، ها؟ لغاية ما تبقى البذرة بقى كبرت وبقى جثة كاملة لا ينقصها شيء. يحيي الله تبارك وتعالى إسرافيل ويأمره أن يأخذ الصور وينفخ فيه النفخة الثانية، فتتطاير الأرواح من مستقراتها وتدخل كل روح جسدها، لا تخطئ روح جسدها أبدا. ساعة ما تخش الروح الإنسان يبص يلاقي نفسه على إيه ده، ما يلحقش يفكر أنا ما كنتش كده، إيه اللي خلاني كده، ما يلحقش يفكر. وإذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض. إما أنت بص كده في الغيط كده والبذرة لسه بتطلع كده، وافتكر انك انت هتنبت يوم القيامة، تنبت كده وتكبر وتطلع من الارض زي ما البذرة تطلع من الارض، كذلك الايه الخروج. ثم يريهم الله تعالى مصارع المكذبين من قبلهم حتى يعتبروا، يعرض عليهم صفحات التاريخ ومن طرأ فيه من اجيال كانوا اشد منهم قوة واثارا في الارض عشان يعتبروا. يقول سبحانه: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيدي عليهم. كل كذب الرسل وما أخبرت به الرسل من أن الناس إلى الله راجعون، فلما كذبوا الرسل حقت عليهم كلمة العذاب فحق وعيد، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد لكل ظالم ولكل طاغية ولكل من سلك سبيلهم ونهج نهجهم وعصى رسول ربه. وفي قوله تعالى كل، هذا التنوين عوض عن جملة، أي كل أمة من هذه الأمم، كل كذب الرسل، كل كذب الرسل. كل أمة كان بيجيها كم رسول؟ رسول واحد. نادر لما كان ربنا يبعث اثنين أو ثلاثة، اثنين زي موسى وإيه وهارون، وثلاثة زي أصحاب الإيه القرية، إذا أرسلنا إليهم اثنين فإيه فكذبهما فعززنا بإيه بثالث. لكن الغالب ان كل امة كان بيجيلها رسول ايه واحد، لكن ربنا يقول كل كذب الرسل. وفي الشعراء يقول ايه: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب اصحاب الايكة المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين. طيب قوم نوح كم جاءهم رسول؟ هو نوح عليه السلام. قوم عاد كم جاءهم رسول؟ هود عليه السلام. يبقى قوم نوح كذبوا نوحا واحد بس، وعاد كذبوا واحد وهو هود، ثمود كذبوا واحد وهو صالح، فكيف ربنا ينسب اليهم تكذيب جميع المرسلين؟ قالوا لان الرسالة في اصلها ايه واحدة، الرسالة في اصلها ايه واحدة، وان تعدد حملاتها، وان تعدد ايه حملاتها. واحد جاب لك كارت دعوة من فلان بيدعيك للفرح، وبعدين انت عارفين دلوقتي العائلتين كل واحد يبعت اصحابه، اهل العروسة يبعتوا واهل العريس بايه بيبعت، فانت جالك كارت دعوة لفرح فلان على فلان، وبعد شوية جالك كارت، هل لك ان تصدق واحدا وتكذب الاخر؟ الذي حملك على تصديق هذا موجود في الثاني، فلا يمكنك ان تصدق واحدا وتكذب الاخر، بل يجب ان تصدق الكل، لان رسالة مضمونة واحد، ان فرح فلان على فلان بكرة او بعد بكرة، رسالة مضمونة واحد. الرسل عليهم السلام تعددوا ولكن حملوا رسالة ايه واحدة، فيجب الايمان بحيته، صنعته هو اللي مركبه ويشطبه، هو اللي يشطبه. فكذلك الله عز وجل هو الذي خلقنا، يبقى هو عليم بما ايه انطوت عليه ايه صدورنا، ما دام هو اللي خلقنا يبقى يعرف ايه جواه. لذلك ربنا قال لنا نحن المسلمين: قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن لا مسلمون. وجعل الله سبحانه وتعالى التفريق بين الرسل بالإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم جعله كفرا بكلهم. فقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون إيه؟ حقا. فالذي يكفر بمحمد كافر وإن زعم الإيمان بكل من قبله، والذي يكفر بعيسى كافر وإن زعم الإيمان محمد، والذي يكفر بموسى كافر وإن زعم الإيمان بمحمد. لا بد أن تؤمن بمحمد وعيسى وموسى وإبراهيم وإسماعيل وكل من سمى الله تعالى، وتؤمن إيمان إجمالي بكل من بعث الله عز وجل من الرسل. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول؟ هما ليه بيستبعدين ان ربنا يحيي الموتى بعد موتهم؟ لما خلقهم اول مرة تعب؟ افعيين بالخلق الاول؟ كلا. امال بينكروا ليه؟ هما بينكروش الخلق الاول، هما مقرين بان الله خلقهم ايه اول مرة، ولكنهم يشكون ان يبعثهم مرة ايه ثانية، بل هم في لبس من خلق ايه من خلق جن. الخلق القديم الاولاني هم منكرين به ومؤمنين به، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. فهم بالنسبة لأول مرة مفيش انكار، لكن المشكل عليهم ازاي ربنا يحييهم بعد يبقوا ترابا؟ بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. جملة ولقد خلقنا الإنسان أفادت فائدتين. الفائدة الأولى أن الله هو الذي خلق الإنسان، لأن مفيش حد أبدا ادعى هذا الادعاء غير الله عز وجل. مفيش حد قال أنا خالقكم، في واحد قال أنا ربكم بس ما قالش أنا إيه أنا خالقكم. فالكل مقر بأن الله هو الخالق. ولقد خلقنا الإنسان، لما ربنا يقول ولقد خلقنا الإنسان، هذه الآية أو هذا الخبر أفاد ضمنا أن الله عليم بما انطوى عليه هذا الإيه هذا الإنسان، ولكن الله صرح بالعلم تأكيدا عليه، لأن كل صانع أدرى بإيه بصنعته. التسجيل قدامنا ده احنا كلنا ما نعرفش عنه غير الشكل الخارجي، اسمر ابيض، في مفتاح اسمر، في مفتاح احمر، بس من جوه متركب من ايه جوه؟ كم سماعة وعدد السلوك وعدد الاجهزة اللي جوه ده انا وانت ما نعرفهاش، لكن العامل اللي شغال في المصنع يقدر، والتسجيل محطوط قدامه كده اهو، يقول لك جواه كذا وكذا وكذا وكذا، وتفتحه تلاقي اللي قالك عليه ايه موجود. ليه؟ صنعته، صنعته، هو اللي مركبه، هو اللي مشطبه، هو اللي مشطبه. فكذلك الله عز وجل هو الذي خلقنا، يبقى هو عليم بما ايه انطوت عليه ايه صدورنا. ما دام هو اللي خلقنا يبقى يعلم ايه جوانا، يعلم ايه ايه جوانا. واكد على ذلك قال: ونعلم ما توسوس به نفسه. ونعلم ما توسوس به نفسه. وهل يقول لك يا عم الشيخ البعيد ربنا عافيك عنده وساوس جامده خالص، عنده وساوس جامده وبيعاني منها وبيجي يعيط بيشتكي من الوساوس دي، وربنا يعلم هذه الوساوس، معنى كده بقى ربنا هيعذبني؟ لا، نقول له هون عليك، الله تعالى بفضله وكرمه تجاوز لنا عن هذه الوساوس، مش هيحاسبك عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى تجاوز لي عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تقل او تعمل. الحمد لله الذي رد كيد الشيطان في ايه في نحر. الحمد لله. اما انت لما تلاقي وساوس ما تزعلش، ما تزعلش من الوساوس دي، ها ما دمت خايف منها ولا ترضاها ولا تقرها اطمئن، ربنا مش هيحاسبك عليه. ما دام ربنا مش هيحاسبك انت زعلان ليه بقى؟ ما هو الشيطان مقصده بهذه الوساوس ان يحزنك. الشيطان كل قصده انك انت تقعد تعيط وتبكي ويصيبك الهم والغم. فانت ما تزعلش ولا تحزن، ربنا مش هيحب لي الوريد. يا كانوا في مرة مسافرين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين رفع اصواتهم بالدعاء كل واحد يا رب يا رب، فقال ايها الناس اربعوا على انفسكم. ليه الصوت العالي ده؟ الصوت العالي في الدعاء ده ليه؟ انكم لا تدعون اصم ولا غائبة. انت عافاك الله لما تكلم مع واحد اطرش تزعق جوه عشان ايه؟ يسمع. واذا كنت بتنادي على واحد بعيد برضه تزعق عشان ايه؟ يسمع. وانت حين تدعو الله لا تدعو اصم ولا ايه؟ ولا غائبة. امال بتزعق ليه بقى؟ يبقى على مهلك بقى، على مهلك في الدعاء شوية شوية كده. ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء ايه؟ خفيا. فإياك والاعتداء في الدعاء، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والله يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قالوا حبل الوريد هذا عرق بين حوالين الرقبة في الطرفين متصل بالكبد والقلب، إذا قطع عافاك الله مات الإنسان. فإذا كان ربنا قريب منك كده يبقى ده يحملك على إيه؟ أما تعرف إن ربنا منك قريب يبقى تستحي من ربنا بقى، بتستحي من ربنا، ربنا قريب منك خالص، يبقى لا تتكلم بكلمة قبيحة والله يسمعها، ولا تعمل عملا قبيحا والله إيه؟ والله يراه. استحي من الله عز وجل، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وبعدين ربنا لم يكتفي باطلاعه عليك حتى وكل على بك ملائكة كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول حسن البصري رحمه الله يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك يكتب حسنات والآخر عن شمالك يكتب سيئات، حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت معك في عنقك تلقاها يوم القيامة كتابا منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول حسن عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. وفي هذه المعاني يقول القائل مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا واقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان لما قرأت ولم تنكر قراءته اقرار من عرف الاشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون لدار الخلد سكانا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة بفضله وكرمه ومنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.